أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر البركات، شهر الرحمات، شهر الخيرات، شهر القرآن. هنتكلم في هذا البرنامج عن الحرف كأنه حكاية. إزاي حكاية؟ هنتكلم على مخرج الحرف، هنتكلم على صفات الحرف، هنتكلم على حالات الحرف، الحرف ليه حالات في القرآن، هنتكلم على الأخطاء الشائعة عند بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن، هنوزن الحرف، هنتعلم إزاي نوزن الحرف. الشيخ الخقاني بيقول كلام جميل جدا. بيقول إيه؟ بيقول زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. ده هيبقى دائبنا في البرنامج، هيبقى الأصل عندنا هو وزن الحروف. إزاي ننطق الحرف في كل حالاته؟ هنعلمك إزاي تنطق الحرف في كل حالاته، وهنعلمك إزاي نطبق الصفات، وهنعلمكم إزاي نتعلم الأخطاء من الأخطاء الشائعة ونصحها. ركزوا معانا وتابعونا إن شاء الله. طيب، إحنا عندنا حروف الهجاء كم حرف؟ عندنا حروف الهجاء 29 حرف. 29 حرف؟ معانا كل يوم حرف. هنتكلم كل يوم عن حرف؟ بس بشكل بسيط، مش فيه ان شاء الله تكلف. هنتكلم على زي ما قلنا المخرج والصفات والحالات والاخطاء الشائعة. طيب، مع اول حلقة من حلقات حكايات الحروف، الحلقة رقم 1 هنتكلم فيها عن حرف الالف. بس لا، الإمام الجزري يقول فآلي فلجوفي وأختا هواهي حروف مد للهواء تنتهي. ألف المد وأختاها اللي هما الياء والواو، يبقى معنى الألف والواو والياء الماديات. طيب أعرف إزاي اللي ده ألف مادية ودي واو مادية ودي ياء مادية؟ الألف لا يكون إلا مد، متفقين؟ يعني الألف لا يكون إلا إيه؟ حرف مد، لأن لازم يكون ما قبله مفتوح. طب الواو يا عم الشيخ؟ الواو اللي يكون قبلها ضم، لازم تكون ساكنة وقبلها مضموم، دي الواو المادية. طب الياء؟ الياء الساكنة وقبلها مكسور. يبقى احنا عندنا حرف المد شرط ان يكون قبله حركة مجانسة. يعني ايه حركة مجانسة؟ انت مش قلت هنتكلم بشكل بسيط؟ حركة مجانسة يعني حركة من جنس الحرف. احنا قلنا الالف من جنسه الفتحة، والياء من جنسها الكسرة، والواو من جنسها الضمة. يبقى ده شرط عندنا؟ ده شرط عندنا. طيب نتكلم بقى عن المخرج. مخرج حروف المد فين؟ مخرج حروف المد مخرج مقدر. يعني ايه مقدر؟ يعني العلماء ما قدروش يحصروه بشكل دقيق، فقالوا مقدر تقديري يعني. طب بيخرج منين حروف المد الثلاثه الالف والواو والياء؟ بيخرجوا من الجوف. فين الجوف ده؟ الجوف حدوا العلماء بالخلاء بتاع الحلق والفم، يعني المساحه الفاضيه بتاعه الحلق داخل الحلق وداخل الفم، لانهم ما قدروش يحصروا بالظبط بيطلع من حروف المد. طب بيخرج من المخرج ده حاجه تانية غير حروف المد؟ لسه بنقول اهو بقى ان الحركات بنات الايه حروف المد. يعني ايه بنات حروف المد؟ يعني الفتحه بنت الالف، والضمه بنت الواو، والكسره بنت الياء. يبقى الثلاث حركات بيخرجوا من مخرج حروف المد. يبقى عندي مخرج الحروف المد هو مخرج الحروف ومخرج الحركات الثلاثه. سهله سهله. طيب حروف المد ليها صفات؟ لا، الراجح ان ما فيهاش صفات. ما فيهاش صفات ليه؟ لان انا عشان احدد صفه لازم احدد مخرج. طب المخرج عندي مش محدد بشكل دقيق، فما عنديش صفات. طيب حروف المد بتعامل معاها ازاي؟ بمد في اي وقت كده واي حرف بمده؟ لا، حروف المد ليها ضوابط في المد. اذا كان حروف المد ما فيش بعدها همزه ولا سكون، اشمعنى همزه وسكون؟ سبب المد او طول المد هو الهمزه والسكون. طب ما كانش فيه همزه ولا سكون، يبقى عندي حروف المد ايه؟ بتمد مد طبيعي. يبقى عندي الواو تمد حركتين، الياء حركتين، الالف حركتين، والثلاث حروف دول جمع في كلمه في القران، كلمه ايه؟ نوحيها. طب نشوف كده، نو مضمومه بعدها واو، ده مطابق لشروط اللي احنا قلناها؟ واو ساكنه وقبلها مضموم. حي حاء مكسوره وبعدها ياء، ده مطابق للياء الماديه؟ ياء ساكنه وقبلها ايه؟ كسر. طيب هاء مفتوحه وبعدها الف، واحنا قلنا طالما في الف نعرف على طول ان لازم يكون قبله مفتوح، ما ينفعش يبقى الف قبله مضموم او قبله مكسور. او قبله ساكن، ما ينفعش خالص. يبقى كده الكلمه دي جمعت معايا، يبقى انا اوزن بقى. احنا اتفقنا ان احنا هنتعامل بالوزن. الوزن ازاي نوزن بقى ايه التلات مدود دول في الكلمه ديت؟ لازم التلات مدود يطلعوا زي بعض. اقول ايه؟ نوحيها. سمعتوها مني كده؟ طيب اسمعها منكم؟ مش عارف اسمعكم للاسف. لكن في بقى اقول بقى على الاخطاء اللي بنسمعها في نوحيها ديت. بعض الناس يقول ايه؟ نوحيها. ما ينفعش، لازم نوحيها حركتين حركتين حركتين. انت عمال تقول لنا حركتين وحركات، طب الحركات دي نقيسها ازاي؟ اما بالمشافهة، ان حضرتك وحضرتك تقرأوا على شيخ متقن متصل سنده بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لك او يقول لكم، يقول لحضرتك الوزن كده مظبوط، الزمن بتاع المد مظبوط. او نقيسها، العلماء قدروا الحركة بمقدار ايه؟ قبض الاصبع، ان انا اقبض صباعي كده، ادي حركة الزمن بتاعه يعني، او افتح صباعي كده، ده حركة تانية. يبقى اقول عايز اجيب بقى حركتين، يبقى اعمل صباعي كده وكده. اقول لكم على حاجة اسهل من كده، بلاش الصباع ده خالص، انا عد ايه؟ واحد اتنين نو. طب عديت فين؟ هاد دلوقتي هو. نو حي ها يبقى انا لو عديت واحد اتنين هجيب الايه؟ طيب انت قلت لنا دلوقتي ان سبب المد الهمزة والسكون، السبب الإشباع، يعني أنا أطول عن حركتين، ده سببه إما همزة أو سكون. طب إذا كانت همزة، يبقى الهمزة شرط أنها تكون إيه؟ لو أنا حمد أربع حركات أو عد أربعة، شرط أن تكون الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة، ما قلش عن أربعة، يعني ممكن أزيد، في عندنا خمسة وستة، لكن خلينا في أربعة. طيب زي إيه؟ زي السماء. طب انا عديتها ازاي؟ انا عشان متعود عليها فبيها مظبوطه بفضل الله. نعد بقى، السماء، عديت اربعه. يبقى انا عندي السبب وجود الهمزه. طب الهمزه اتصلت بالكلمه، يبقى عندي ما قلش عن اربع حركات خالص. طيب ده بنتكلم على الامام حفص. طيب لو الهمزه انفصلت، جه حرف المد في اخر الكلمه والهمزه في اول الكلمه التي تليها، اعمل ايه؟ ليه ان انا اقول بحركتين، امد حركتين او اربعه؟ طب نشوف كده مثال. يا ايها، يا اخرها الف ماديه، ايها اولها همزه. طب اعمل ايه؟ ليه ان انا امدها حركتين زي الطبيعي بالظبط، زي ها في نوحيها، او ان انا امدها اربع حركات. طب نجيب الضبط القراءه بتاعتها، نقول ايه؟ يا ايها، ده الحركتين، يا ايها ده الاربع حركات. طب اذا جه بعدها سكون، اذا جه بعدها سكون بعد حرف المد سكون، لازم ست حركات. هو كله بالحركات؟ ما احنا اتفقنا ان حرف المد والحركات بيخرجوا بمخرج واحد، وهو مخرج الجوف. طيب الحركات اعدها ازاي؟ هعد على ايدي ستة، لو جه سكون او مشدد، يا حرف ساكن يا حرف مشدد بعد حرف المد. طب الكلام ده في كلمتين ولا في كلمه واحده يا عم الشيخ؟ لا، شرط ان يكون في كلمه واحده، لان لو جبت كلمتين لينا حكم تاني خالص، بحذف حرف المد. ما انتوش، وخلينا في اللي احنا فيه. طيب لو جه لازم يجوا في كلمه واحده، وممكن يجوا في حرف، ممكن يجوا في حرف. اما اقول الف لام، حرف لام لو انا استهجيته هقوله ايه؟ لام الف ميم. طيب لام مفتوحة، ألف مادية، ميم ساكنة، لأن الحرف مبني على السكون، يعني آخر الحرف لازم يكون ساكن. طيب التقى الألف المادية والميم الساكنة، بعمل إيه؟ بمد كام؟ ست حركات، ما قلش عن ست حركات ولا زيد عن ست حركات، ده الثابت. يبقى أقول ألف لام، نعيد. طيب بقى، ألف لام ميم، لأن ميم برضو مكونة من ثلاث حروف، ميم ياء ميم، ياء مادية قبلها مكسور مي، وبعديها ميم ساكنة اللي هي الحرف مبني على السكون. يبقى انا عندي، طب نجيبها في كلمة، الآن. الآن هجاء الكلمة ايه؟ همزة الف، همزة طبعا لازم تكون مفتوحة لان الالف ما يجيش الا بعد فتح، وبعديه لام ساكنة، لام ساكنة، لام عليها سكون. طيب اعمل ايه هنا؟ ده اسمه مد لازم، حرف المد جه بعديه سكون. طب امدها قد ايه؟ ست حركات بقى، خلاص حفظنا. الان، ست حركات. ما عدش بقى بسرعه، ما اقولش الان، ولا عد ببطء اقول ايه؟ نفسها هيتقطع. طب الضابط بتاعها الاصل ايه؟ التلقي بالمشافهه. لكن لو عديت على صابعك تعد بشكل ايه؟ لا هو سريع ولا هو بطيء. الان خلاص عرفنا سبب المد وعرفنا المد الطبيعي في حروف المد. طيب نتكلم بقى على الاخطاء الشائعه في حروف المد الثلاثه والحركات. اول خطا بيقابلنا وبيقع فيه بعض اخواننا اللي بيقراوا القران وده خطا شائع جدا هو تركيب غنة في حرف المد أو الحركة. اسمع كده. السماء. ايه يا عم ليه تركب غنة؟ هي الغنة دي انت في عندك حكم من احكام التجويد بيقول ان حروف المد بتصحبها غنة من الانف؟ لا طبعا. نتفق على شيء مهم جدا، ان احكام التجويد هي مستنبطه من قراءه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لما يقولوا في احكام التجويد ان الميم المشدده والنون المشدده بتصحبها غنه، يبقى النبي كان بيغن في ايه؟ في الميم والنون المشددات. لما علماء التجويد يقولوا ان حروف اللي بتخفى عندها النون الساكنه والتنوين ال15 حرف الاخفاء هنا يكون بغنه، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيغنها. لما العلماء يقولوا، علماء التجويد يقولوا ان الحروف النون الساكنه والتنوين لما بتضغم في الواو والياء بتضغم بغنه، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان بيضغمها بغنه، يبقى كان بيحقق النبي عليه الصلاه والسلام الغنه فيها. لكن ما فيش عالم من العلماء او اي حد في الدنيا تكلم وقال ان حروف المد بتصحبها غنه. يبقى انا لما احب اجمل قراءتي بالغنه، احذر يا اخي، وده الغرض من البرنامج ده، ان احنا نحذركم من الاخطاء اللي ممكن تعتبروها انها مش اخطاء وما تاخدوش بالكم ان في اخطاء. خدي بالك لو ركبت غنة في المد يبقى اضفت للقرآن صوت مش موجود فيه. تتحمل مسؤولية الكلام ده؟ حضرتك تتحملي مسؤولية الكلام ده؟ محدش يقدر يتحمل مسؤولية الكلام ده خالص. مين فينا يتحمل مسؤولية اضافة صوت للقرآن؟ لم يثبت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. اظن ان فيش حد يتحمل الكلام ده خالص، لا انا اتحمل ده ولا انتم. ونتفق على حاجه مهمه قوي، ان القران منزه عن الزياده والنقصان وعن التبديل وعن التحريف. لا زيد في القران صوت ولا حرف، ولا انقص من القران صوت ولا حرف. يعني اللي بينقص الغنه في الاخفاء بينقص صوت، انقص من القران صوت الغنه. ياه الموضوع كده قد كده كبير. طبعا الاصل في القران المشافهه، وزي ما حضراتكم متعبدون بالعمل بما في القرآن من أحكام، إحنا برضو متعبدون بقراءة القرآن قراءة صحيحة. يعني عايز تقول لي يا عم الشيخ إن اللي بيقرأ بشكل خطأ ممكن ما ياخدش الثواب على قراءته؟ طبعا القرآن القراءة سنة متبعة، وناخد بالنا من حاجة، رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. ينفع ان انا ما اتعلمش القران وامسك المصحف واقرا فيه زي ما انا عايز؟ لا. مين قال كده؟ يقول لك اصل النبي عليه الصلاه والسلام قال والذي يقرا القران ويتتعتع فيه. يا اخي افهم، يا اختي افهمي، المتعتع هو اللي بيتعلم وفي مشقه. بقول لحضرتك وبقول لحضرتك قول صراط الذين، عمال تقول لي صراط الذين، يا شيخ ده طاء مش تاء، انت مش عارف تجيبها، بتعمل مجهود. هو ده التعتعه. التعتعه هي مشقه التعلم، ان حضرتك تحس بمشقه وانت بتتعلم، هو ده التعتعه. ده اللي بياخد اجرين. لكن اللي يمسك المصحف لوحده ده، احنا هنشوف حاجات غريبه جدا في الاخطاء. يعني احنا ماشيين مع حضراتكم في الاخطاء هتسمعوا عجب، هتسمعوا ناس كتير قوي قوي قوي بتغير معنى في الكلمه بسبب حركه مختلفه، بسبب حرف مد وقع، بسبب إضافة حرف مد، بسبب إضافة صوت. كل ده يغير معانا، يغير معانا في المعنى. هنشوف ده. احنا عندنا القلقلة، القلقلة دي صفة، ممكن حضرتك وحضرتك لو أنقصت الصفة دي سبحان الله نقع في خطأ تغيير كلمة في القرآن. أقول المثال دوت عشان برضو ناخد بالنا ونعرف قدر المسؤولية اللي علينا في تعلم كتاب الله. وإذ واعدنا موسى، الدال هنا مقلقلة. تخيلوا حضراتكم بقى لو واحد بيقول وإذ وعدنا موسى، انت عارف خطورة المسألة ايه؟ ان حضرتك بتقول ان سيدنا موسى هو اللي وعد رب العزة، ده كذب على الله. ربنا هو اللي وعد سيدنا موسى. وإذ وعدنا، لو قلت وعدنا وفتحت الدال يتغير المعنى تماما. يبقى ناخد بالنا، ده صفة، انا بكلم على صفة اتغيرت. حضرتك بدل ما تحقق الصفة حققت حركة الفتح، ولينا كلام في القلقلة برضو لما نوصل لحروف القلقلة. فناخد بالنا، الله يكرمكم. ايه الخطأ التاني اللي بيقع فيه بعض اخواننا واخواتنا اللي بيقرأوا القرآن؟ خطأ برضو من يقرأ القرآن بيظن ان هو بيتجمل بهذا الخطأ. ازاي بيتجمل؟ نبص نلاقي فيه ترعيد لحرف المد. ازاي الترعيد ده؟ اسمعوا كده، والسماء. ايه يا عم في ايه؟ انت رايح فين؟ انت طالع مطلع؟ انت عمال تجيب الفات وانت مش واخد بالك، عمال تقول السماء دي كلها الفات، يبقى ما رعدش الصوت خالص. ما ينفعش ان انا رعد الصوت. ترعيد الصوت ده معناه ان انا عمال اضيف الفات طول ما انا برعد. احنا لسه بنقول دلوقتي القران منزع عن الزياده والنقصان وعن التبديل وعن ما ينفعش ازيد الفات في القران. قول لي لا ده انا ما بزيدش حرف، ده انا بس بجمل الصوت بتاع الايه المد. لا، المد لازم يطلع صريح. السماء مش ها ها ها ها وكانك مرتعد، كانك بترتعش. ما ينفعش يا اخي، القران ليه قدسيته في القراءه. ما ينفعش ان انا اراعد الحرف بالشكل ده، حرف المد. طبعا الكلام ده يسير على الالف والواو والياء. طيب ايه الاخطاء تانية اللي بيحصل معانا؟ اللي بيحصل بقى اخطاء في الايه، في الحركات. ايه الحركات؟ احنا قلنا الفتحه والضمه والكسره بيخرجوا بنفس المخرج بتاع الالف والواو والياء. طب ايه الخطا؟ الخطا ان انا اختلس من زمن الحركات. بنسمع كتير من الناس يقول يعيدكم يعيدكم. هو عمل ايه كده؟ هو جرب الحركات. طب هي اصلا ايه؟ يعيدكم يعيدكم. الله، الحركات مهمه قوي كده. خد بالك، خدي بالك. طب ايه من الاخطاء الثانيه اللي بنقع فيها في حروف المد والحركات؟ خطا ثاني في حروف المد، لو انقصت حرف المد في مواضع كتير قوي يتغير المعنى. وقلنا يا ادم، وقلنا يا ادم، هي وقلنا يا ادم. التساهل في عدم خروج المد وزمنه دي مصيبه. وقلنا يا ادم الكلام كده على جمع من النساء، قلن. لكن انا عندي الكلام لرب العزه. شوفوا احنا ممكن ازاي نقع في اخطاء في مصائب. لو قلنا قلنا، الالف هنا بعد النون بتدل على العظمه، نون العظمه، فاقول قلنا مش قل. طيب ايه من الاخطاء تاني اللي بيقع فيها بعض اخواننا واخواتنا؟ ازمنه المدود. احنا قلنا نعد بقى، اللي يقلل في العدد او يزيد في العدد يعرف على طول ان هو ايه، وقع في خطا، وده يعتبر لحن ايه، خفي. يعني مش جالي، جالي يعني واضح، وخفي يعني خطا يعرفه المتخصصون. فناخد بالنا من ازمنه المد. زمن الحلقه للاسف انتهى، انا كنت نفسي اتكلم كمان في اخطاء ثانيه. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد وحلقه جديده مع حرف الهمزه. انتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.